بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمنا الله وإياه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر يعني بن مضر عن أبي الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وحدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن أمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب واللفظ لأبي كريب. قال يحيى وإسحاق: وأخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن أسامة بن زيد قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا الحديث السابق في بيان خطر اللسان، وأنه ينبغي اللسان أن يحفظ لسانه إلا عن الخير والأمور المباحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وينبغي اللسان أن ينظر قبل أن يتكلم، إن كان خيرا تكلم به وإلا أمسك. وهذا فيه الوعيد الشديد على من تكلم بالكلمة من السوء، إن رجل يتكلم بالكلمة يهوي بها في النار، يزر بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. قد تكون هذه الكلمة سخرية بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه، قد تكون هذه الكلمة سب للدين أو العياذ بالله، فتكون ردة عن الإسلام، قد تكون غيبة، قد تكون نميمة، قد تكون هذه الكلمة مداهنة تكلم بها عند سلطان أو عند أمير أو عند وزير أو عند تاجر، أو يداهن بها أو يتسبب في إيذاء أخيه المسلم. فالواجب الحذر، اللسان خطره عظيم، واللسان يبرأ من عثرة الرجل ولا يبرأ من عثرة اللسان، وإذا خرجت الكلمة لا يمكن ردها إلا بالتوبة والاستغفار والرجوع. الواجب الحذر من اللسان، وأن يكون الإنسان عاقلا لسانه حافظا له إلا في أمور الخير وفيما ينفعه. وبالمقابل جاء في الحديث أن الرجل يتكلم بكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. تكلم بكلمة التوحيد عن إخلاص وصدق، تكلم بكلمة يذب بها عن أخيه المسلم، هذا خير عظيم. تكلم بها الكلمة يدافع عن أخيه له مظلوم، يتسبب في إخراجه من السجن أو في نصره لمن ظلمه أو في فكه من ظلامته التي ظلم بها وإخراجه منها، فيكسب خيرا كثيرا وحسنة عظيمة ويكتب الله له بها رضوانه. نعم. فاللسان ذو حدين، سلاح ذو حدين، تكلم به الشر فإنه على خطر عظيم، وتكلم به الخير فله فضل عظيم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن أمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب واللفظ لأبي كريب. قال يحيى وإسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن نفتح أمرا لا أحب أن نكون أول من فتحه، ولا أقول لأحد يكون علي أميرا، إنه خير الناس بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: كنا عند أسامة بن زيد فقال رجل: ما يمنعك أن تدخل على عثمان فتكلمه فيما يصنع؟ وساق الحديث بمثله. نعم، هذا الحديث فيه النصيحة لولاة الأمور وأنها تكون سرا، لأن هذا أدعى إلى القبول. ولهذا لما قيل لأسامة: لما لا تدخل على أمير المؤمنين عثمان يعني فتنصحه، قال: أترون أني لا أتكلم إلا أسمعكم؟ أني أتكلم فيما بيني وبينه، ولا أفتح باب أن أكون أول من فتحه، لا أفتح باب شر على المسلمين. ففيه أن النصيحة من العلماء تكون لولاة الأمور سرا وندعى للقبول، ولا تكون علنا، لأن إذا كانت علنا صار السبب في تأليب الناس على أولاة الأمور، في دليل على أنها تكون سرا وأنه لا يؤلب على أولاة الأمور ولا يحرر الناس على الخروج عليهم، وفي دليل على أنه لا يخرج على أولاة الأمور بالمعاصي، وأن الخروج على أولاة المعاصي هم مذهب الخوارج، والخوارج فرقة ضالة مبتدعة، كذلك المعتزلة وكذلك الرافضة، هؤلاء الطائفة يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، أما السنة والجماعة فلا يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، وإنما يصفرون على جورهم وظلمهم، كما جاءت بذلك الأحاديث: من رأى من أميره شيئا أكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. رواه مسلم في الصحيح. دل على أن الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي من كبائر الذنوب. ولهذا لما قيل لأسامة: لما لا تنصح عثمان؟ قال: أتظنون أني لا أنصح إلا أسمعكم؟ أن أصح سر فيما بيني وبينه دنيا نفتح باب شر، دل على أنه لا ستكون النصيحة سرا، لأن هذا أدعى القبول، فإن قبله الحمد لله، وإلا من لم يقبل فقد دلنا اسم عليه. أما الخروج فلا، الخروج فيه شر كثير، سبع المسلمين مفاسد أكبر من مفسدة الظلم والجور، سبع المسلمين راقة الدماء واختلال الأمن وتدخل الأعداء وحصول فتن تأتي على الأخضر واليابس. وفي دليل على أن الأمير قد يقول شيئا ويفعل خلافه، ولهذا قال: ولا أقول لرجل كان علي أمير أنه خير الناس بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: يؤتى بالأمير أو بالوالي فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاؤه والعياذ بالله ومصارينه، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار يقول: يا فلان مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فقال: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهى عن المنكر وآتي. هذا في دليل على أهل النار يسأل بعضهم بعضا مع ما هم فيه من الشر والبلاء والعذاب، يسأل بعضهم بعضا ويكلم بعضهم بعضا، هم في شر وبلاء وعذاب، ومع ذلك إذا جاء أحد وضع في النار سألوه، يسأل بعضهم بعضا ويكلم بعضهم بعضا مع ما هم فيه من الشر والبلاء. وفي دليل على أنه لا يجوز الإنسان أن يأمر بالمعروف ولا يفعله، فينهى عن المنكر ويفعله، فيجب على الإنسان إذا أمر بالمعروف أن يكون أول من يفعله، وإذا نهى عن المنكر أن يكون أول من ينتهي عنه، وأن كون الإنسان يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ولا يأتيه من أسباب دخول النار. قد نعى الله على اليهود كونهم يأمرون بالخير ولا يفعلونه بأنفسهم. فقال سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلوا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومقت شد البغض، ممقوت من يقول شيئا ولا يفعله. قال الله تعالى عن نبيه شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. قال الشاعر الحكيم: لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ومع ذلك فإن الإنسان عليه واجبان: واجب الأمر بالمعروف وواجب العمل، وواجب النهي عن المنكر وواجب الترك، ولا يسقط أحدهما بسقوط الآخر. إذا كان الإنسان لا يفعل المعروف لا يسقط عنه كونه يأمر بالمعروف، يأمر بالمعروف ولو كان لا يفعل، هذا واجب وهذا واجب، وينهى عن المنكر ولو كان يفعله، كونه يفعل المنكر لا يسقط عنه واجب النهي. ولهذا يقال إن أهل الكؤوس ينهى بعضهم بعضا، كؤوس الخمر يشربون الخمر وهم يتبادلون الكؤوس من بينهم، عليهم أن ينهى بعضهم بعضا. ولكن كون الإنسان يأمر بالمعروف ولا يأتي، لا شك أن هذا أمر عظيم وخطير، ولا يقبل من الإنسان، لا يقبل من الآمر إذا كان لا يمتثل، لا يقبل منه، ولا يقبل من الناهي إذا كان لا ينتهي. بل عليه أن يجاهد نفسه وأن يكون أول المنتثلين لما يأمر به وأول المنتهين لما ينهى عنه. وفيه قوله من لأسامة: لو أتيت عثمان فكلمت فيما يصنع. من المؤمنين رضي الله عنه اجتهد وفعل في آخر خلافة أشياء، وكان سببا في مجيء السفهاء الذين أحاطوا ببيته وقتلوه، منها أنه أتم الصلاة في السفر، ومنها أنه خفض صوته بالتكبير، ومنها أنه أخذ الزكاة على الخير، ومنها أنه قرأ أنه ولى بعض أقاربه، هذه نقمها عليه. لكن كل هذه كلها باطلة. ومن المؤمنين عثمان خليفة الراشد من العشرة المبشرين بالجنة، ولكن هؤلاء السفهاء تجمعوا، وتسبب في تجمعهم ابن السوداء رافضي خبيث، تجمع حول السفهاء، صار يدعو بالبصرة والكوفة ومصر، وتجمع حول السفهاء وجاءوا ونشروا عيوبه، جعلوا ينشرونها بين الناس، فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، حتى تجمع هؤلاء السفهاء وجاءوا إلى المدينة وأحاطوا ببيت الخليفة وقتلوه، وهو يقرأ القرآن وهو شيخ كبير، خليفة الراشد فوق 80 عاما، قتلوه شيخا كبيرا يتلو القرآن، جمع القرآن، أنفق أمواله في سبيل الله، صهر النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتيه واحدة بعد الأخرى، فضل جمع رضي الله عنه. ولكن هؤلاء السفهاء أغمضوا عيونهم عن هذه الفضائل، وتتبعوا العثرات بزعمهم ونشروها، وأنكروا محاسنه وفضائله، واستحوذ عليهم الشيطان، فلذلك أقدموا على ما أقدموا عليه من الفعلة الشنعة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قول عفو الله عنك أسامة رضي الله عنه: ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. يعني الإنكار سرا علنا على الولاة، الإنكار علنا على الولاة، هذا فتح باب شر. إذا نشرت عيوب الولاة أمام الناس كره الناس الولاة ثم خرجوا عليهم. نعم. لا هذا يعني في نظر كلامه قد لا يوفق عليه. نعم. عفو الله عنك. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد حدثني، وقال الآخران حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال قال سالم: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافاة إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه، فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. قال زهير: وإن من الهجار. نعم. حدثني محمد بن عبد الله بن أمية. على أن المعلن المعاصي والفسق ليس من أهل العافية، أهل العافية هم الذين يستترون، فمن جاهر بالمعاصي فهو ليس من أهل العافية بل كشف ستر الله عليه. ولكل أمة معافاة، وفي اللفظ الآخر كل أمة معافى، معافى جمع بالنسبة إلى لفظ كل، ومعافاة بالنسبة إلى معناها معنى كل، كل أمة معافى إلى المجاهرين. في دليل على أن المتستر في عافية، يعني يستحي ولا ينشر المعصية ويخفيها فلا يقتدى به ولا يدري عنه أحد بينه وبين الله، أما الذي يعلنها هذا ليس من أهل العافية بل هو من أهل الفضيحة، فهو حري بالعقوبة. المجاهر ليس من أهل العافية بل إنه يعاقب بالعقوبة وشيكة، حيث أنه على فسقه ومعصيته واقتدى به السفهاء ونشر الباطل، بخلاف المتستر والمختفي فهذا في عافية. نعم. نعم، ما في شك هذا من المجاهرة، تعليم لهم بل هو أمر لهم بالمعصية، دعوة لهم بالمعصية بالفعل، صلى الله عليه وسلم. قدوة سيئة. نعم، له تأويل فيها، له تأويل، ليست أقول هؤلاء يتعلقوا بخيط العنكبوت، يريدون يجعلوا مبررات الخروج عليه، ما في أحد إلا يفعل شيء يجعل مبررات، مثل ما تفعل الدول الكافرة تجعل مبررات الآن إذا أرادت تستولي على أحد جعل مبررات، مثل أمريكا لما استولت على العراق جعلت مبررات سلاح الدمار، يريدون إيش؟ إزالة أسلحة الدمار الشامل، تكون هذا مبرر لهم في الاستيلاء عليهم، و يجعلوا مبررات باطلة، وهؤلاء الثوار جعلوا هذه مبررات لهم. إلا عمر رضي الله عنه له تأويل في هذا، ثم أيضا عليهم أن ينظروا إلى فضائله ومحاسنه، هذه أشياء اجتهد فيها، موضع الاجتهاد فيها، مكان الاجتهاد. نعم، تكفي على ظهره، خاف صدر التكبير، يعني لا يسمع الناس بالتكبير، يعني يقول هكذا. ها؟ أقول هذا كلام أقول هذا عذر لهم، هذا يعني جعله مبرر لهم، قد يكون مثلا خفض صوتين، هذه قدرته وهذه استطاعته. نعم نعم، عاصي خالق اللحية عاصي، أما يكون فاسق في نظر الفسق هو فعل الكبائر، فعل الكبيرة، والكبيرة التي تعيد عليها بالنار أو اللعنة والغضب أو وجب في حده في الدنيا. نعم، نعم، نعم، العلماء يقول الصغيرة الصغائر المداومة عليها قد يلحقها بالكبائر. نعم، ليس بعيد. نعم. حدثني محمد بن عبد الله بن أمين قال حدثنا حفص وهو ابن إياث عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت عطس فلان فشمته، فقال الذي لم يشمت عطس فلان فلم يشم، عطس فلان فلم يشمته وعطست أنا فلم وعطست أنا فلم تشمتني. عطس فلان، عطس فلان فشمته وعطست أنا فلم تشمتني. فقال إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. وهذا وفي الحديث الأول قال وإن من الهجار، إن الهجار كأن هذا قلب الجهار والهجار، كان هذا تقديم لها على الجهار، والهجار يطلق على الفحش والخناء، الجهار والهجار مثل آبار وبئار، قلب تقديم البئر، البئار جمع بئر وقال آبار، آبار قلب، بئر وبئار، وقال آبار، جهار وهجار قلب. وهذا الحديث فيه دليل على مشروعية تشميد العاطس إذا حمد الله، وأنه إذا لم يحمد الله فلا يشمت. ولهذا عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم عطس فلان فشمته وعطس فلان فشمتني، قال إن فلان هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله، في دليل على أن من لم يحمد الله إذا عطس فلا يشمت تعزيرا له، أن من لم يحمد الله لا يشمت تعزير له، ولعله يسأل حتى يستفيد. نعم، تشمية العاطس فيه خلاف، في مشروع سنة مؤكدة، لكن اختلف العلماء هل هو واجب أو غير واجب. فذهبت الظاهرية إلى أن تشمية العاطس واجب، وأن من شمث سمع العاطس ويحمد الله يجب عليه أن يشمته، وإلى ذهب إلى هذه الظاهرية وابن مريم من المالكية، ويقال إن أبا داود صاحب السنة يرى هذا، ولهذا سمع رجلا عطس وهو في الساحل غرب البحر وحمد الله، وذهب فاستأجر أبو داود قاربا وركبه حتى وصل إليه وشمته، دل على أنه يرى أن تشميت العاطس واجب. وذهب بعض العلماء إلى أن تشميت العاطس فرض كفاية كرد السلام، إذا شمت بعض البعض كفى، وإلى هذا ذهب الإمام مالك، وذهب آخر من العلم إلى أنه سنة وأدب وأكد، وإلى هذا ذهب الشافعي وجماعة، الجمهور على أنه مستحب ولأنه من الآداب. نعم حق على من سمع من تفيد العموم، نعم ألا يقال إنه حق عليك يعني من باب الوجوب الطبيعي؟ نعم، قال في هذه الظاهرية، والذين قالوا أنه الوجوب قالوا هذا معناه حق يعني متأكد، كقول العرب حقك علي واجب يعني متأكد، وقول في الحديث قول وصل الجمعة واجب على كل محتلم يعني متأكد، هكذا قال الجمهور تأوله. نعم إيه الحمد لله، يقول الحمد لله والحمد لله رب العالمين والحمد لله على كل حال، وكذلك إيش تشميت العاطس يقال له يرحمك الله أو يرحمنا ويرحمك الله أو غفر الله لنا ولك، وكذلك الرد يقول يهديكم الله، يهديكم الله ويصلح بالكم، في أيضا أقوال أخرى في الرد، في الرد إيش قال؟ يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وقيل يقول يغفر الله لنا ولكم، وقال مالك والشافعي يخير بين هذين، وهذا هو الصواب. وقد صحت الأحاديث بهما، قال ولو تكرر العطاس قال مالك يشمته ثلاثة ثم نعم إذا تكرر العطاس ثلاثا، ظاهر الحديث أنه ولو تكرر، وإذا حمد الله يشمته. وقال بعض العلماء إنه يقتصر على ثلاث، لأنه مزكوم ويدعو له بالعافية، جاء في هذا الحديث ضعيفة، وفي حديث لا بأس به ذكره أبو داود أنه بعد الثالثة يقتصر على ثلاث ويدعو له بالعافية. نعم نعم، إذا صح الحديث، إذا صح الحديث أنه في الثالثة يكون يقتصر على ثلاث. نعم نعم، الظاهر في حديث ضعيف وفي حديث لا بأس به، يحتاج إلى مراجعة، مزيد مراجعة. نعم حتى لو تكرر أكثر من ثلاث، نعم هذا ظاهر الحديث، لكن جاء في بعض الحديث فيها ضعف وفيه صح بعضها أنه في الثالثة أنه إذا زاد على ثلاث يكتفي ويقول ويدعو له بالعافية. نعم الله. نعم ادعو له بالعافية. نعم نعم. حدثني زهير بن حرب ومحمد نعم. بن عبد الله بن أمير قال متأكد أنه يعني إما يقال أنه مستحب متأكد، وقول الوجوب قول قوي. نعم الله عنك. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن أمير، واللفظ لزهير قال حدثنا القاسم بن مالك عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن عباس فعطست فلم يشمتني، وعطست فشمتها، فرجعت إلى أمي فأخبرتها، فلما جاءها قالت: عطس عندك ابني فلم تشمت، وعطست فشمتها، فقال: إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم يشمت، وعطست فحمدت الله فشمتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وكانت ضرتها هذه، عطست بنت الفضل، وكان ضرتها بنت الفضل بن العباس. وفي دليل على أن من على أنه شمت من حمد الله، وأن من لا يحمد الله لا يشمت، تعزيرا له. نعم. أنا مثلا ما سمعت شخص وإنما رأيته. إذا لم تسمع ليس عليك تشويت، لا ليس عليك تشويت حتى تسمع. نعم. نعم. ما بس التذكير، لكن التشميت يكون بعد ما يحمد الله. نعم. ما يقوم تحريك الشفتين إذا رأيته نعم. إذا علمت المقصود مقصود العلم. نعم. حدث. نعم. نعم. إذا شمت حسن. طيب. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلامة بن الأكوعي رضي الله عنه عن أبيه حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، واللفظ له قال أخبرنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلامة بن الأكوعي أن أباه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده فقال له: يرحمك الله. ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل مزكوم. حدثنا يعني ظاهر أنه ما شمت في الثاني، قال الرجل مزكوم، يعني ما شمت إلا مرة واحدة، لكن هذا مجمل مجمل. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التثاوب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سهيل بن أبي صالح قال سمعت ابنا لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أبي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن سهيل عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده فإن الشيطان يدخل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاوب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. وحدثناه عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبيه وعن ابن أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث بشر وعبد العزيز. نعم. وهذا فيه أن التثاوب من الشيطان، ومجموع ما ورد من النصوص حول التثاوب أنه يشرع للإنسان يتثاوب ثلاث أمور: الأمر الأول أن يكظم ما استطاع، الأمر الثاني أن يجعل يده على فمه سواء بيده اليسرى أو بيده اليمنى لم يحدد، الأمر الثالث أن لا يقول شيئا ولا يتكلم ولا يقول ها ولا يتكلم بقراءة ولا غيرها، يكتم ما استطاع. ثانيا أن يضع يده على فمه كذا. وثالثا أن لا يقول شيئا ولا يقول ها. في الحديث إذا قال ها ضحك من أحدكم إذا الثاني وقال ها دخل ضحك منه الشيطان. وبعضهم يقرأ أو يتكلم، هذا ما يصح، ولذلك يكون كلامه كلام غير عادي. فكلام بعض الناس يكون بعض الناس يتكلم وهو يتثاب، هذا غلط. لا يتكلم، يكتم ما استطاع يضع على فمه ويسكت ولا يتكلم لا بقراءة ولا غيرها. ما فعل بعض الناس يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصوت ما يستطيع أن يأتي به كما ينبغي، وهو يدل على الكسل. بخلاف العطاس، العطاس نشاط. شرع المسلم أن يحمد الله لأن العطاس يكون بسبب الأبخرة المحتقلة في الدماغ، فهو يحمد الله على أن خرجت هذه الأبخرة من الجسم. والعطاس زلزلة، زلزلة للجسم كامل، زلزلة قوية. فشرع المسلم يحمد الله على استقامة أعضائه وعدم حصول خلل فيها بسبب هذه الزلزلة وخروج هذه الأبخرة المحتقلة في الدماغ. فلهذا شرع المسلم أن يحمد الله على سلامة جسمه وأعضائه من هذه الزلزلة وعلى خروج هذه الأبخرة المحتقلة في الدماغ. أما التثاؤب فإنه من الشيطان، ولهذا شرع المسلم أن يكظم واستطاع وأن يضع يده على فمه وأن لا يقول شيئا لا ولا يتكلم لا بقراءة ولا غيرها ولا يقول ها نعم ولا يتنحنح ولا شيء لا يفعل شيء. نعم نعم نعم نقول لا تقول شيء ما هو مشروع، تعود بعد ذلك. نعم لو استطاع فالله عنك يكظم هل يطلب أن يضع يده؟ نعم يضع نعم يكظم ويضع يده نعم. لبي على قوله ثم عطس أخرى فقال الرجل المسكوم، يعني أنك لست ممن يشمت بعد هذا لأن هذا الذي بك مرض. فإن قيل إذا كان مريضا فكان الأولى أن يدعى له لأنه أحق بالدعاء من غيره، فالجواب أنه يستحب أن يدعى له بالعافية لا بدعاء العاطس. قلت مذهب مالك من تكرر منه العطاس أن يشمته ثلاثا ثم يمسك، لحديث أبي داود شمت أخاك ثلاثا فإن زاد فهو مسكوم. ووقع في الموطأ على الشك قال لا أدري أفي الثانية أو في الثالثة، وحديث أبي داود هذا يرفع الشك. وأما حديث مسلم هذا فلم يذكر فيه أنه تكرر، وظاهره أنه متى عرف أن العاطس مزكوم أو تكرر فلا يشمت، ولعل الراوي لم يحضر إلا بعد الثالثة أو لم يجعل باله إلا حينئذ. نعم مجمل إذا صح حديث أبي داود حسن يكون في الثالثة، شمت ثلاثا ثم يدعو له بالعافية. نعم المقولة أنه لم يتثاءب نبي قط. ما أعلم صح هذا. نعم الله. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من طين. خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، مارج لهب النار الصافي الخالص، وخلق آدم مما وصف لكم يعني من طين. ولهذا فإن إبليس إذا أمره الله لما أمره الله بالسجود مع الملائكة قال أنا خلق من خلقتني من نار وخلقتني من طين، وأنا مخلوق من نار من لهب النار الصافي، وآدم مخلوق من طين، والنار خير من الطين وأفضل، وكيف يستوي الفاضل المفضول؟ لا اعتراض، اعتراض على أمر الله بالقياس الفاسد. أول من قاس قياسا فاسدا إبليس، قياس الفاسد والقياس المقابل النص، النص أمر من الله بالسجود، وهذا اللعين عارض أمر الله بالقياس الفاسد. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى العنزي ومحمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الله الرزي جميعا عن الثقفي واللفظ لابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت قال أبو هريرة فحدثت هذا الحديث كعبا فقال أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نعم قال ذلك مرارا قلت أأقرأ التوراة قال إسحاق في روايته لا ندري ما فعلت يعني أبو هريرة لما قال له كعب أنت سمعت هذا من رسول قال نعم كرر عليه قال أنا أقرأ التوراة أنا ما عندي التوراة أقرأها ما أحد إلا عن الرسول قال أنت سمعت هذا من رسول الله كرر عليه كعب قال عندي التوراة أنا أقرأها الآن ما عندي إلا سنة الرسول عليه الصلاة كلام الله كلام رسوله نعم وحدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الفأرة مسخ وآية ذلك أنه يوضع بين يديه لبن الغنم فتشرب ويوضع بين يديه لبن الإبل فلا تذوقه فقال له كعب أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفأنزلت علي التوراة نعم حتى أحدثك منها نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن أبي المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن هذا الحديث هذه في الفأر النبي قال فقدت أمة من بني إسرائيل قال النبي ولا أراها يعني ولا أظنها إلا الفأر يعني المسخت لما فقد أمة من بني إسرائيل من بني آدم ولم يدر أين هم قال النبي ولا أراها إلا الفأر مسخت فأرا والدليل على ذلك أنها إذا وضع لها لبن الإبل لا تشربه وإذا وضع لها لبن الغنم شربت لذلك أن بني إسرائيل حرم الله عليهم ألبان الإبل ولحومها فهي تلتزم المحرم ما تشرب لبن الإبل ولا تشرب لبن الغنم فدل على أنها هي الأمة الممسوخة والحديث الثاني قال الفأر مسخ وآية ذلك يعني علامة أنها مسخ المسخ لبني آدم بنو آدم مسخوا فصاروا فأرا ودليل ذلك مسخ يعني مسخ لبني آدم من بني إسرائيل الفأر مسخ مسخ بنو إسرائيل طائفة أمة من بني إسرائيل مسخوا فأرا وآية ذلك يعني علامة ذلك دليله أنه إذا وضع له لبن الإبل لم يشرب الفأر وإذا وضع له لبن الغنم شرب فدل على أن هي الأمة الممسوخة من بني إسرائيل لأن بني إسرائيل لا يشربون ألبان الإبل ولا يأكل لحامها وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بظنه واجتهاده قاله أولا قبل أن يعلمه الله أن الممسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام ثم علمه الله بعد ذلك أن الفأر ليس مسخ وإنما هي أمة من الأمم الفأر هذا ليس مسخا وهي أمة من الأمم الفأر أمة والكلاب أمة والخنازير أمة والقرد أمة وإنما الذي مسخ من إسرائيل مسخ قردة وخنازير والعياذ بالله ثم ماتوا بعد 3 أيام لا يعيشون المسوخ لا يعيش ولا ينسل أما هذه القردة الموجودة والخنازير فهذه أمة حيوانات أمة من الأمم ليست الممسوخة الذين مسخوا لم يعيشوا أكثر من 3 أيام ولم ينسلوا ولم يعقبوا وهذا قاله باجتهاده أنه يجتهد ولكن لا يقر على الخطأ قد يجتهد ولا يقر على الخطأ وهذا قاله أولا ثم أخبره الله أن الفأر ليست مسخا ولهذا قال ولا أراها يعني لا أظنها قاله بظنه واجتهاده والذين مسخوا لم يسخوا فأرا ولم يسخوا قرى وخنازير وعاش 3 أيام ولم ينسلوا ولم يعقبوا وهذا قال قبل أن يعلمه الله ثم علمه الله أنها الفأر ليست مسخ وإنما هي أمة من الأمم نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب عن يونس حام وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب ابن شهاب عن عمه عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا هداب بن خالد الأزدي وشيبان بن فروخ جميعا عن سليمان بن المغيرة واللفظ لشيبان قال حدثنا سليمان قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير له وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن صابته سراء شكر فكان خيرا له وإن صابته ضراء صبر فكان خيرا له. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال مدح رجل رجلا عند حديث أبي بكرة حديث الأول حديث أبي هريرة لا يلدغ المؤمن المجحن مرتين, يعني المعنى أن المؤمن الكيس الحازم لا يخدع مرتين من جهة واحدة, المؤمن الكيس الحازم لا يخدع مرتين. وفيه دليل على أن الإنسان إذا أصيب في ناحية فإن عليه أن يأخذ الحذرة حتى لا يصاب منها مرة أخرى. وفي حديث صهيب يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير, إن أصابته ضرا فصبر كان خير له وإن أصابته شرا فشكر كان خير له وليس ذلك إلا مؤمن. هذا المؤمن موفق, إن أصابته ضرا صبر فكتب الله له أجر الصابرين وإن أصابته شرا شكر فكتب الله له أجر الشاكرين, فهو على خير وعلى حسنات. إن أصيب بالضرا وصبر كتب الله له حسنات وإن أصيب بالسرا فشكر كتب الله له حسنات, في كل حال من أحواله على خير, وليس هذا إلا المؤمن بخلاف الكافر. الكافر لا يكتب له حسنات كما جاء في الحديث إذا أصيب بالمرض كالبعير لا يدري لماذا عقله أهله وأطلقوه, فلا يدري لماذا عقله أهله ولماذا أطلقوه. وإذا عمل حسنة في الدنيا أثيب بها في الدنيا طعمة صحة في بدنه أو مالا فيفضي إلى الآخرة ولا حسنة له نعوذ بالله. أما المؤمن فإن أمره كله خير, عجب أمر عجب, إن أصابته ضرا صبر كتب الله أجر الصابرين وإن أصابته سرا فشكر كتب الله أجر الشاكرين. نعم إشكال أنه يقول لا يلدغ المؤمن جحر مرتين. الرواية المشهورة لا يلدغ برفع الغين, لا يلدغ برفع العين. وقال القاضي يروى على وجهين, أحدهما بضم الغين على الخبر ومعناه المؤمن الممدوح وهو الكيس الحازم الذي لا يستغفل فيخدع مرة بعد أخرى ولا يفطن لذلك, وقيل إن المراد الخداع في أمور الآخرة دون الدنيا. والوجه الثاني بكسر الغين على النهي أن يؤتى من جهة الغفلة. قال وسبب الحديث معروف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر أبا غرة الشاعر يوم بدر فمن عليه أسر أبا غرة الشاعر ولا أبا عزة أبا عزة نعم عفى الله. قال وسبب الحديث معروف قال نعم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر أبا عزة الشاعر يوم بدر فمن عليه وعاهده ألا يحرض عليه ولا يهجوه وأطلقه فلحق بقومه ثم رجع إلى التحريض والهجاء ثم أسره يوم أحد فسأله المن فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وهذا السبب يضعف الوجه الثاني, وفيه أنه ينبغي لمن ناله الضرر من جهة أن يتجنبها لئلا يقع فيه ثانية. نعم يصاب الضرر من جهة لا تقع فيه جهة ثانية, والمعنى لا يخدع الإنسان مرتين من جهة واحدة ولا يستغفل, هكذا ينبغي المؤمن. نعم سم الله عنك. قوله فإن الشيطان يدخل يستحب التفل و... لا ما. ما. ما في دليل, يحتاج إلى دليل التفل. نعم نعم. يطرح ما عسى أن يكون الشيطان ألقاه في فمه أو ما مسه من ريقه إن كان دخله. وفي المدونة: وكان مالك إذا تثاءب سد فاه بيده ونفث في غير الصلاة. وإيش يدفل إيش؟ وأمره إيش؟ من الآمر؟ إذا كان الحديث كان عن النبي صلى الله عليه وسلم على عين الرأس، أما أمره فلان لا. وأمره إيش اللي قبله أمره؟ هو الممسك على ما في قلبه، وأصل الكظم للبعير، وهو أن يردد الماء فيها، وهو أن يردد الماء في حلقه. وكظم فلان غيظه إذا تجرعه وخصمه، أي إذا أجابه بالمسكف أو أفحمه، وكذلك كظه أيضا. وأمره صلى الله عليه وسلم بالكظم ليرد التثاؤب، وأمره بوضع اليد على الفم لئلا يبلغ الشيطان أمله لما يرى من تشويه خلقه ودخوله في فمه، وكذلك يضحك منه. وأمره بالتفي ليطرح ما عسى أن يكون الشيطان ألقاه في فمه أو لما مسه. وأمره بالتفي، يعني ظاهر أنه أمره في الحديث، لكن ما في الحديث وأمره، يحتاج إلى ثبوت. لا فهم أكثر، لكن قال وأمره، ظاهره أنه وأمره أنه فيه أمر في الحديث. على كل راجع في بعض روايات الحديث وأمره بالتفل. نعم سم. استعاذة من الشيطان مطلوبة، والتثاؤب من الشيطان إيه مطلوبة في كل وقت، لكن تخصيصها في وقت معين يحتاج إلى دليل. نعم، وفق الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم.